وذريتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك بعض الصحف المحلية اليومية يجعلون صفحة يسمونها آفاق ثقافية، ويضعون تحتها خطب الحرمين الشريفين يوم الجمعة وغيرها، فما الحكم؟ لا بأس بهذا، هذا من تيسير وصول الخطب لمن لم يستطع سماعها، لمن لم يكن عند الخطيب وقتها أو لم يتابعها عبر وسائل الإعلام. أن الناس في وقت صلاة الجمعة يكونوا كلهم مشغلون في صلاة الجمعة، فهذا خطبة لتثبيتها وكتابتها حتى أن الناس يرجعون إليها ممن أراد أن يستفيد منها. تقول امرأة في المدينة تريد العمرة وهي حائض، هل تحرم وتنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؟ نعم، المرأة إذا كانت عليها الدورة ومرت في الميقات فإنها تحرم من الميقات وتشترط لإحرامها، حدث نحاب ثم حل حدثها، وإذا جاءت إلى مكة تبقى بمكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت الكعبة وطافت بها ثم سعت بين الصفا والمروة ثم تقصر شعرها، وبهذا تكون قد كملت عمرتها. يقول إذا قدم لنا مجموعة من الموتى نصلي عليهم وأحدهم قريب لي، فهل هناك دعاء خاص له أم أدعو للجميع؟ أدعو للجميع، وإن أردت بعد الدعاء للجميع أن تخصص أحدا بدعاء فلك ذلك، ولكن الأولى أن تعم الجميع بالدعاء، لأن الأصل أن الذين يقدمون للصلاة عليهم كلهم من أهل الإسلام الذين يظن فيهم الخير. يقول أنا لما يقول آتي الحج والعمرة أذبح ثلاث أو أربع أشياء ونقول بسم الله لما نضع السكين نأكل ولا ما يجوز لنا؟ أنا الذي يريد أن يذبح سواء كان ذبيحة الحج أو بتمتع أو هدي قران أو أضحية أو عقيقة أو كانت ذبيحة تأكلها وتضعها في الثلاجة، إذا أردت أن تذبحها تقول بسم الله عند وضع السكين عليها، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز العفو منه. فإذا ترك الإنسان التسمية عند الذبح عمدا فلا تحل ذبيحته. لا فرق في هذا بين أن يكون هذا المذبوح قربة وعبادة لله أو كان المذبوح هو للأكل، سواء كنت تذبح هذه الذبيحة تتقرب بها إلى الله أو كنت تذبحها لأجل أن تأكلها، فكل ذبيحة لا بد فيها من شروط: اولا ان يكون الذابح مسلما او كتابيا ملتزما بشريعه اهل الكتاب، والامر الثاني احراق الدم وقطع الحلقوم والمري عند الذبح، والامر الثالث ذكر اسم الله جل وعلا. الذبح يعني يقول بسم الله ولا يجزي غيره بسم الله، وهذا في كل ذبيحة تذبح سواء كانت من البقر أو الغنم أو الشياه أو من الإبل. نعم، لا ما يصلح تقول بسم الله والله أكبر، هنا مجال ليس مجال رحمة، هنا مجال ذبح، فلا يناسب أن تقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله والله أكبر. يقول والدته مريضة، هل يجوز أداء العمرة عنها؟ إذا كانت لا تستطيع المجيء ومرضها مزمن، وهي قد أنابتك أن فات عنها العمرة فات عنها. بعد القرار من جسم الميت هل يجوز رفع اليدين بالدعاء له؟ نقول نعم، هذا أمر مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من دفن الجنازة وقف عند رأس المدفون وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسألني، وقف عند رأسه يدعو له. قل ما حكم من تزوج من دون إذن والده؟ إذا كان المتزوج امرأة فلا يصح العقد، لأن العقد لا بد فيه من الولي، والولي هو الأب، ما دام عقله معه وهو قادر على الفهم والخطاب ومعرفة الكفر. فلا يجوز المرأة أن تتزوج بدون ولي، والولي أولى الأولياء هو الأب. وأما إذا كان الذي يتزوج ابنا فإن من الأدب أن يأخذ رأي والده، من الاحترام والتقدير والاعتراف بفضل الوالد أن يستشيره ولا يخرج عن مشورته. لكن لو وقع هذا ما حكم العقد؟ نقول العقد صحيح. قل أن الإنسان وهو محرم بعد الطواف والسعي وأداء العمرة بعد ذلك بيومين، هل من الممكن أن يداعب زوجته؟ الإنسان إذا طاف وسعى وحلق شعره وخفره انتهت العمرة وانتهى الإحرام، لم يبقى حينئذ إحرام، حينئذ يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. لأن الإنسان جعل العمرة وطاف طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعره وخفره والمرأة خفرت شعرها، فإن العمرة قد انتهت فيحل له أن يجامعها. سمعت أحد المصلين في الركوع وفي السجود يكتفي بتسبيحة واحدة، فما حكم ذلك؟ نقول هذا صحيح، هذا هو القدر المجزي، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه مستحب. أدنى الكمال ثلاث والكمال عشر والمجزي واحدة. ورزقني الله تعالى باثنين من الأبناء ولم أعط عنهما وبلغ من العمر أحدهم أربع والآخر ست، فما الحكم؟ عق عنهما الآن. نعم، الإنسان يذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر فصير رابع عشر، فإن لم يتيسر خذ 21، ثم بعد ذلك في أي يوم بعد 21 تستوي الأيام، فعق عنهما الآن. ونسأل الله القبول. ما حكم التكبير عند كل صوت في الطواف والسعي؟ وما حكم ترك ذلك ونسيانه؟ التكبير من السنن في الطواف والسعي، والإنسان يكبر عند الحجر الأسود أو عند الصفا والمروة، هذا من السنن، إذا أتى بها الإنسان فله أجرها، وإذا تركها أو نسيها فلا شيء عليه، طوافه وسعيه صحيح. قل إذا دخل الإنسان قبل غروب الشمس بخمس دقائق هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ نقول بل يصلي تحية المسجد، لأن المسجد الحرام ليس للإنسان أن يجلس قبل أن يصلي، إما بطواف أو بتحية المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وهذا يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر من أوقات النهي، كذلك وقت الزوال. أما المساجد الأخرى فيدخل فيها الخلاف، هل ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي أو لا؟ بعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد تؤدى وقت النهي، فإذا دخل الإنسان على هذا الرأي يصلي تحية المسجد. والقول الآخر الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان لا يؤدي في أوقات النهي إلا الفرائض، لو فاته فريضة فتذكرها وقت النهي يصليها، وعمل النوافل فلا تؤدي. والخلاف في هذه المسألة سهل وميسور إن شاء الله، فمن صلى لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى وأدى العمرة يكتفي بها ولا يخرج من مكة لتكرار عمرة ثانية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك يكتفون بالعمرة الأولى. لكن لو أن إنسانا أصر وقال إنه يريد أن يأتي بعمرة ثانية فنقول هذه العمرة جائزة لكنها ليست مستحبة وليست واجبة، إحرام يكون من التنعيم يحرم بها الناس. عملت عمره ويحرم يقول بعد كم يوم نفس الكلام السؤالي اللي قبل هذا الكلام هو جواب كان يوم كان فيها الأخ الثاني ولا أدري من المصور في البيت أنا دفع ثلاث أيام ها؟ كمل اسمع من تعال هنا عشان أجلس. الإنسان إذا جاء وعد العمرة عن نفسه هذه العمرة كافية الحمد لله خلاص الحمد لله هذا كافي، إذا جيت مرة ثانية تجيب عمره لأمك، إذا جيت مرة ثالثة تجيب عمره لأبوك إن شاء الله. هذا الجواب الصح. يعني فيش أيام بدي مباغت؟ لا ما في أيام بدي مباغت. جزاك الله كل خير. المال موجود لأولاد صغار تقريبا 6 أولاد وكل ما بلغوا الرشد والمال موجود في المحكمة، هل عليه بكامل طبعا؟ هذا يفهم يقول لو أن إنسان توفي وخلف أولادا قصارى والمال التركة محجوز عند المحكمة، هل هذا المال تجب في زكاة؟ نعم. المال يصير موت المورث ينتقل للورثة، وما دام مجتمعا فإنها تخرج زكاته مجتمعا عن كل سنة من حين وفاته يخرج منه الزكاة. الأخ يسأل يقول ما ذكر الله جل وعلا في كتابه من اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه. الإنسان الذي مثلا يضطر لأكل الميتة وهو في حال لم يكن فيها معتديا ولم يكن فيها باغيا فإن هذا هو المستحق للرحمة. أما الإنسان الذي يتلبس بحال الهجران من إيذاء للعباد أو انتهاك لحرمة الله فإن هذا ضيق الشارع عليه ولم يفتح له المجال لتعاطي المحرمات عند الضرورة من باب التضييق عليه لأنه كان متلبسا بمعصية الله. سؤالك خذ وجب من قبل يعني عمره بتاع تضييق اللي بدأ ثلاثة أسئلة كلها في موضوع واحد متتالية. نعم الأخ يسأل عن طواف الوداع هل هو واجب على المعتمر؟ نقول لا هو واجب على الحاج، وأما المعتمر فليس واجب. إن أتى به فحسن وإن لم يأت به فليس واجب. نعم. عند المحل عينك عن طلبة العلم. لا تكتفي. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.